في هذا العصر يا إخواني كثرت المجالس التي أعدت للغو، مجالس الاستراحات والسمر التي تكون بين الأقارب والجيران والمعارف ونحوهم، يجلسون من بعد صلاة العشاء حتى يؤذن الفجر، هذه مجالس الأخوة طالب العلم يبتعد عنها إلا أن يأتي لأداء حق واجب، ليسلم، ليدفع الغيبة عن نفسه ويتعاهد إخوانه. فإذا جلس مقدار نصف ساعة ساعة قال تسمحوا لي يا إخواني عندي ارتباط، ويخرج ينجو بنفسه، أولا ليحفظ وقته، وثانيا ما طال مجلس إلا كان للشيطان فيه نصيب. هذه قاعدة لا تكاد تنخرم إلا أن يكون مجلس من مجالس العلم، ما طال مجلس إلا كان للشيطان فيه نصيب. تخبرهم في أول المجلس هم يتحدثون عن الفلك والنجوم، ثم تدري لهم يتحدثون عن ماذا؟ عن فلان وفلان وماذا فعل وفلان، واغتابوا ونموا وفعلوا أشياء كثيرة جدا. هذه طريقة الشيطان، يجر الناس شيئا فشيئا إلى أن يقعوا في الحرام. وثالثا يا إخواني، ما يقسو القلب إلا في مثل تلك المجالس، وأنت تريد أن تحافظ على قلبك صافيا نقيا بعيدا عن هذه المشوشات والصوارف التي تصرفه عن التفكير في العلم والتفكير في الحق والأمر بالمعروف وما يقرب من الله سبحانه وتعالى، فاحذر مجالس اللغو. والله يا إخواني أحيانا بعض الجيران وبعض الإخوان يطلب يعني أنه نأتي لمجالسهم ونجلس معهم حتى نفيدهم، لكن في نهاية المطاف أنت يعني مهما كنت ستستحوذ على 10 دقائق، ربع ساعة، نصف ساعة من المجلس، ثم الناس بطبيعتهم ينصرفون إلى ما يتعودون الحديث عنه، خلاص اجلس معهم هذا المقدار ثم انصرف، لأنك إن زدت جروك إلى ما هم عليه وضيعوا وقتك. ثم إن هذه المجالس لا حدود لها، لا تنتهي، هذا مجلس لبني عمك، وهذا مجلس لبني خالك، وهذا مجلس لأصهارك، وهذا مجلس لجيرانك، وهذا مجلس لمعارفك وزملائك، وتكثر هذه المجالس. يقول واحد من الناس إني أحضر في الأسبوع 8 استراحات. قلت طيب الأسبوع 7 أيام، قال اليوم السابع فيه استراحتين، واحدة أحضرها من بعد صلاة المغرب إلى بعد العشاء بساعة، والثانية إلى. قلت ما هذه الحياة؟ كم من الساعات تحسبها؟ وماذا ما هو رصيدك فيها من القربات والطاعات؟ ماذا قدمت لله عز وجل فيها؟ تجلس بس وتنتظر ماذا يلقيه أحدهم من كلام حتى يتحدث الناس فيه. مرة سويت تجربة، جلسنا في مجلس فيها قاربنا، فأنا كنت أريد أعرف هؤلاء الناس يجلسون ليتحدثوا في أمر معين يهمهم في دينهم ودنياهم، وإلا يبحثون عن شيء يلوكون به ألسنتهم. فقلت يعني بشكل مفاجئ، سمعتهم بكذا، فتحدثوا عنه يمكن قرابة 10 دقائق، ثم لما أرادوا أن يتوقفوا قلت سمعتهم بكذا، فتحدثوا مرة أخرى في الموضوع الثاني وتكلموا فيه. بعد 10 دقائق طرحت الموضوع الثالث، كل واحد لا صلة له بالآخر، فقالوا لي إيش عندك أنت اليوم كل يوم تطرح قضية؟ قلت هكذا مجالسكم، ما لها نهاية ولا لها بداية ولا لها هدف ولا فيها غاية. فقصدي من هذا يا إخواني أن الإنسان يبتعد عن مثل هذه المجالس، ولا يأتي إليها إلا بقدر ما يفيد أو يدفع الريبة عن نفسه، لأنك لو اجتنبت هذه المجالس كلية اتهمت وقيل فلان يتكبر علينا، وفلان لا يرغب في مجالستنا، وفلان يرى نفسه أعلى منا ونحن عوام عنده ولسنا حقيقيين بمجالسته. لا، اجلس معهم، ضاحكهم، وانسهم، وأفدهم، وغير عليهم، وأفدهم بما تعلمت من الحق، ثم استأذن.